قال الحديث 62 عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. غريب الحديث: في قبة من أدم، جمع أديم، والأدم أو الأدم قال بضم الهمزة وفتحها الجلد المتبوغ، الجلد المتبوغ، والقبة هي الخيمة، وضوء يعني الماء، حلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء أو غيرهما، وتكون ثوبا له بطانة، فمن ناضح ونائل النضح الرش، والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك، والنائل يبقى هنا الآخذ، والمراد هنا الآخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك، والنائل الآخذ ممن أخذ من وضوئه عليه الصلاة والسلام. أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، هاهنا ظرف مكان، والمراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله. عنزة رمح قصير في طرفه حديدة دقيقة الرأس يقال لها زج، والعنزة بفتح العين والنون والزاي آخره تاء مربوط، المعنى الإجمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في الأبطح في أعلى مكة، فخرج بلال بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الناس يتبركون به، وأذن بلال، قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فاه بلال وهو يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ليسمع الناس أو ليسمع الناس، حيث إن الصيغتين حث على المجيء إلى الصلاة. ثم ركزت له رمح قصيرة لتكون سترة له في صلاته، فصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة لكونه مسافرا. ما يؤخذ من الحديث من الأحكام: مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، والحكمة في هذا تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة. ثانيا: مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، ويأتي إن شاء الله. ثالثا: مشروعية السترة أمام المصلي ولو في مكة، ويأتي إن شاء الله. شدة محبة الصلاة، شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم بآثاره، ولكن لا يلحقه في ذلك العلماء والصالحون، فإن له خصوصيات ينفرد بها عن غيره، ومن قاس غيره عليه في هذا وأمثاله فقد أخطأ. خامسا: ورد في أحاديث كثيرة النهي عن لبس الأحمر للرجال، فمنها ما في البخاري أن سلم نهى عن المياثر الحمر، فكيف ذكر هنا أن عليه حلة حمراء؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي أي زاد المعاد أن الحلة هنا ليست حمراء خالصة، وإنما فيها خطوط حمر وسود، وغلط من قال إنها حمراء بحت لا يخالطها غيره، والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها حمراء. ورأيت نقلا عن شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه لبسها لبيان الجواز، أي النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء لبيان الجواز. وعندي هذا كلام البسام أن جمع ابن القيم أحسن، لأن النهي عن الأحمر الخالص شديد، فكيف يلبسه لبيان الجواز؟ والله أعلم. ذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديما وتأخيرا، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بلال بوضوء، ويؤيد قوله أو يؤيد قوله رواية البخاري: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. انتهى كلامه رحمه الله، وعليه تعليقات كثيرة. أول التعليقات يتعلق بالمتن الذي ذكره المقدسي رحمه الله تعالى. اللفظ الذي قاله هنا كما سمعتم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى، أو عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قلت: لم أرى هذا الحديث بهذا السياق في صحيح البخاري، والأصل أنه أتى بالأحاديث المتفق عليه، والمفروض يكون اتفق عليها إيه؟ لفظا أيضا. وإن عزاه إليه غير واحد كما في جامع الأصول ورياض الصالحين وغيرهما، ولم أرى أيضا من نبه على ذلك من شراح العمدة، عمدة الأحكام يعني، والذي عنده أي عند البخاري، نعم، في باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان. عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. لو إن المصنف رحمه الله أنصف لأتى بهذه الرواية المختصرة، لأنه بالفعل اتفق عليه، هذه الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم. أما بقية روايات البخاري فليس فيها ذكر لمسألة تتبع الفم، هذه الرواية التي جاء فيها تتبع فم بلال من أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه. أما سائر الروايات فجاء عند البخاري أيضا في باب الصلاة في الثوب الأحمر عنه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. وذكره مختصرا في باب الصلاة إلى العنزة وباب السترة بمكة وغيرها دون ذكر الأذان، يعني لم يتعرض لذكر الأذان بالمرة. والحقيقة أنا تابعت مسند أو راجعت مسند أبي جحيفة من أوله إلى آخره في صحيح البخاري، فلم أرى مسألة تتبع الفم إلا في هذا الموضع الذي أشرت إليه فقط. وبالتالي دعوى إن الحديث بهذا السياق متفق عليه فيها نظر. وبعد ذلك رأيت الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال في الفتح معلقا على الرواية الأولى اللي هي المختصرة: هكذا خرجه البخاري هاهنا عن الفريابي عن سفيان الثوري مختصرا، ورواه وكيع عن سفيان بأتم من هذا السياق، خرجه من مسلم، ولم يقل خرجه البخاري في موضع ايه؟ في موضع آخر. إذن البخاري اتفق مع مسلم على هذه الايه؟ اللفظة المختصرة دون هذا السياق الذي خلط فيه المقدسي بين رواية البخاري ورواية مسلم، ولكن أقرب ألفاظ الحديث إلى ما ذكره المصنف لفظ مسلم رحمه الله، وفيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين. وهذه لم يتعرض المقدس لذكره، وهي مهمة في بيان فوائد الحديث كما سيأتي. ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وعند أبي داود: فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا. وقال موسى اللي هو شيخ أبي داود في الحديث، قال يعني أبا جحيفة: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وعند النسائي: فجاءه بلال فأذن فجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا. وعنده أيضا: فخرج بلال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا. وعند الترمذي عنه رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور، يؤذن ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. ثم قال: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل، وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي. وسيأتي تفصيل القول فيما قال الترمذي رحمه الله تعالى. بعد عرض هذه الروايات، في الحقيقة يعني كان ينبغي أن يلتزم المقدسي رحمه الله تعالى برواية البخاري المختصرة التي قدمت بها الحديث، لا سيما وأنه أورد هذا الحديث لماذا؟ ليبين صفة الأذان. وكان في الحقيقة وفر علينا يعني كثير من الجهد لبحث بعض المسائل التي وردت في روايته الخارجة عن محل المطلوب. المطلوب ان احنا نتكلم فين؟ في مسألة زي البخاري رحمه الله، او كما ان البخاري رحمه الله تعالى بوب ايه؟ باب هل يتتبع المؤذن فاها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ خلاص، هذا الباب صريح عند البخاري، وأبواب البخاري يا جماعة من الفقه بمكان. فكان ينبغي إن أردنا أن نأتي بحديث يخدم المسألة التي ندندن حولها، أن نأتي بإيه؟ الحديث اللي أورده البخاري تحت نفس الباب أو العنوان، لأن العنوان واحد أو المسألة واحدة، هي مسألة إيه؟ ماذا يفعل عند الحي على الذي؟ البخاري بوب باب وأتى بحديث، أتى بالحديث مختصر. حتى لو افترضنا جدلا ان البخاري اتى بالرواية الاخرى اللي هو اوردها المقدسي هنا في موطن اخر، كان يأتينا الرواية اللي هي الرواية المختصرة اللي هي اللي تناسب المسألة التي نتكلم فيه. وإلا فهو هنا فتح علينا الكلام في مسائل كثيرة سابقة لأوانها، واضطر الشارح ان يذكرها ليه؟ لأنه بيشرح الحديث، أنا هو بيشرح الحديث. وأيضا اضطررنا أيضا أن نعلق عليها لالتزامنا بالتعليق على شرح البسام. فتناولنا مسائل كثيرة خارجة عن باب العبادات أصلا في هذا الحديث، لأنه أورد الرواية الإيه؟ الخارجة عن محل النزاع أكثر من الداخلة فيه. لكن التعليق أو الأصل في التعليق على نسبة الحديث إلى الصحيحين بهذا السياق وليس كذلك، وهذا في الحقيقة معيب عند المحدثين رحمهم الله تعالى. غريب الحديث. قوله في قبة من أدم في البخاري: باب القبة الحمراء من أدم، بفتح الهمزة والمهملة، وهو الجلد المدبوب، وكأنه صبغ بحمرة قبل أن يجعل قبة. والقبة من الأدم يستعملها أهل البادية، ومن البناء يستعملها أهل المدن. وفيه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: فأرسل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم. قال ابن بطال: فيه أن الأدم يجوز استعماله في القباب والبسط وما أشبه ذلك للأئمة الصالحين. لكن هنا أيضا ابن بطال رحمه الله تعالى زاد لفظة وفيه عن أنس: فأرسل سلم إلى الأنصار فجمعهم في قبة حمراء. ليس في صحيح البخاري لفظة حمراء هذه في حديث أنس، وإنما هي واردة في حديث أبي جحيفة، لكن يشفع لهؤلاء أنهم غالبا ما كانوا يذكرون الأحاديث من حفظهم، وضبط يعني ضبط الصدر أحيانا بيدخلوا شيء من الإيه؟ نعم. وقوله وضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. وقوله فمن ناضح ونائل، النضح الرش، قيل معناه أن بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء، يعني يأخذ من الماء الذي مع بلال فبمجرد ما يمسح به رأسه أو وجهه أو جسده يدف الماء، ما يبقى معه إيه؟ شيء. نعم، ده اللي هو مين؟ ده النائل، هذا هو النائل، هذا هو النائل، لأنه لم يبق معه شيء ينضح على غيره، فهذا هو النائل، يعني أخذ بقدر ما استعمل فقط، ما بقي معه شيء. نعم. وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه عليه غيره أو ما ينضحه على غيره، وتشهد له الرواية الأخرى. ويمكن أن يقال هنا الناضح الذي أخذ بللا وبقي معه شيء فنضحه عليه على غيره، والنائل الذي أخذ بمقدار ما استعمل فقط. نعم. وتشهد له الرواية الأخرى: ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ويبتدرون أن يتسارعون ويتسابقون إليه تبركا بآثاره الشريفة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم: وقام الناس فجمعوا أو فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. وفي رواية: فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدره الناس فنلت منه شيئا. القائل أبو جحيفة. قال العيني: فيه الدلالة الظاهرة على طهارة الماء المستعمل إذا كان المراد أنهم كانوا يأخذون ما سال من أعضائه. العلماء يفرقون كما بينا ذلك في أحاديث الطهارة بين الماء المستعمل وفضل الماء، فيقولون الماء المستعمل هو المتساقط من أعضاء المتطهر سواء كان وضوء أو إيه أو غسل، يبقى المستعمل المتساقط من أعضاء الوضوء أو بعد استعماله في غسل أعضاء الوضوء، وفضل الماء هو المتبقي في الإناء بعد الوضوء أو بعد الاستعمال. نعم، الفضل الباقي. نعم. قال: إذا كان المراد أنهم كانوا يأخذون ما سال من أعضاء، وإن كان المراد أنهم كانوا يأخذون ما فضل من وضوئه في الإناء فيكون المراد منه التبرك بذلك، والماء طاهر فازداد طهارة ببركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده المباركة فيه. وهذا في الحقيقة يعني في نوع غلو غير ممدوح بل مذموم، وإلا فلا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق أنه يضع يده أو جزء من بدنه في ماء فيصير الماء أكثر طهورية من إيه؟ من غيره. أين الدليل على ذلك؟ نعم، قد يستفاد من الحديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أدلة كثيرة، ولهذا قال: وفيه الدلالة على جواز التبرك، يا ريت قال بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسي النبي صلى الله عليه وسلم تماما وقال بآثار الصالحين. وهذا يعني طريقة من طرق العلماء في استنباط الأحكام، أن يشير إلى الأبعد لظهور الأقرب. خلاص التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ظهره، مش محتاج أن ينص عليه. فينص على إيه؟ على ما يقاس على ذلك. ولذلك هنا قال كان الأولى أن يقول على الأقل، فيه الدلالة على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليه التبرك بآثار الإيه؟ الصالحين. لكن هو أعرض عن ذكر التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على ظهورها في الحديث. نعم. وقال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون، يعني نسج على من والد. وهذا الكلام قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الإحكام في شرح العمدة. وقال النووي نحوه، يعني كلام ابن دقيق قريب جدا من كلام الحافظ، والظاهر ان الحافظ نقله عن ابن دقيق ولهذا لم اذكره. قلت: وفيه نظر بل هو خطأ. قال في تيسير العزيز الحميد تنبيه: ذكر بعض المتأخرين ان التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم او بثيابهم وحمل المولود الى احد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون اول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، او ريق الصالحين، حتى يكون اول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك. وقد اكثر من ذلك ابو زكريا النووي في شرح مسلم في الاحاديث التي فيها ان الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن ان بقية الصالحين في ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ صريح لوجوه. منها: اولا عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. نعم، لابد من التفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الفضيلة والبركة ونحو ذلك. ثانيا عدم تحقق الصلاح، اي عدم القطع بصلاح فلان او غيره الا ما قطع له الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. عدم تحقق الصلاح فانه لا يتحقق الا بصلاح القلب، وهذا امر لا يمكن الاطلاع عليه الا بنص كالصحابة الذين اثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، او ائمة التابعين، او من شهر بصلاح ودين كالائمة الاربعة، كما المقصود الائمة الاربعة الفقهاء، الائمة الفقهاء يعني وليس الخلفاء، كالائمة الاربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الامة بالصلاح، وقد عدم اولئك. اما غيرهم فغاية الامر ان نظن انهم صالحون فنرجو لهم. ومنها اننا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن ان يختم له بخاتمة السوء، والاعمال بالخواتيم، فلا يكون اهلا للتبرك بآثاره. رابعا ان الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا اليه، فهلا فعلوه مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم رضي الله تعالى عنهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك التابعون، هلا فعلوه مع سعيد ابن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم، فدل أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء، فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح في الوجه وقال أحط التراب في وجوه المدحين ونحو ذلك، لا سيما إذا خيف على هذا الممدوح الفتنة، يبقى التبرك به أسوأ. ومن أسوأ ما رأيت في هذه الأيام الأخيرة التي ينزف القلب دما لما أصاب المسلمين بسببها أو فيه بعد إحداث الكنيسة المشؤوم، ضعف عقيدة الولاء والبراء بالكلية، والله أعلم كم نحتاج من السنين لإعادة هذه الروح مرة جديدة، بل وصل بمسؤول كبير جدا ان يجلس بين يدي شنوده ويقول له ما في فرق بين الدين الاسلامي والدين المسيحي، احنا بنلتمس البركات منه ويمسح على صدره. فالله المستعان. والعجيب كل اللي اتكلموا في المساله اتكلموا في جانب مقطوع به في دين الاسلام اللي هي حرمه الدماء، والكل بيدندن بها وخلاص. سبحان الله العظيم، يعني عندنا امور عجيبه جدا. اول ما حدث يقع نبدا ندافع عن الاسلام وكان الاسلام ورساله الاسلام رساله اجرام. من قال ان العمل مساله مسلمه؟ حتى نبدا بمقالات وخطب وكذا لبيان ان الاسلام بريء من هذا الفعل. احنا لسه محتاجين ان احنا نبين ان الاسلام بريء. اللي يشك من المسلمين في هذا الامر يراجع اسلامه. فلسنا بحاجة ان نتكلم في المسألة ونعمل فيها دروس وخطب وكله حوالين تبرئة الاسلام، والاسلام متهم اصلا. هذا في الحقيقة يشعرنا بضعف وهزيمة نفسية عجيبة. ديننا اوضح من الشمس في الظهيرة. مش محتاجين ان احنا نبين ان الدين الاسلامي بريء من هذه الافعال. لكن طيب اللي اتكلموا واتعبوا انفسهم، وامن الوطن واجب والمحافظة على امن الوطن فريضة ناعم، وكل ما يمس بامن الوطن يبوء باثمه من احدث فيه شرخا او نحو ذلك ناعم. كل ده امور معلومة من الدين بالضرورة، ما تحتاج اصلا الى اقامة ادلة عليها الان. لكن مع هذا الان انا اعرف يقينا ان البعض سينتفض لو قلت أما علقتم يا علماء يا طلاب علم يا دعاء على هذا الشعار اللي أصبح يملأ شوارع مصر، هلال داخله صليب؟ ما عندنا في الإسلام حاجة اسمها هلال. في الإسلام شعار اسمه الهلال؟ ما عندنا شعار اسمه هلال. هل نؤمن بعقيدة الصلب والفداء؟ طيب لماذا النهاردة أصبح المسلمين هو ده اللي يمنع وقوع فتنة طائفية؟ أن الهلال يحتضن الصليب؟ مين اللي قال كده؟ اللي يمنع الفتن الطائفية ونحوها العلم. أن يفسح المجال أمام العلماء وطلاب العلم أن يبينوا حقيقة دين الإسلام، وأنه ماذا يجب على المسلم أن يفعل. لابد أن تصحح العقائد. أما أن احنا نخرج في الشوارع نعمل هلال داخله صليب ونقول هو خلاص كده الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية تتحقق بشوية شعارات. ما عندنا في الإسلام حاجة اسمها هلال. ولا فيه؟ منين جت الهلال ديت؟ معرفش. فين يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات كان رافع الرايه كده معمول عليها هلال وعليها سفين متقاطعين ومعرفش واعدوا دي شعارات احدثتها الجماعات ونحوها. انما الاسلام فين الشعارات دي في الاسلام؟ الهلال ولا غيره؟ صحيح المآذن عملوا عليها اهل، لكن امتى؟ يمكن علشان الهلال، ولكن الهلال ده بنعرف بيه ايه دخول الشهور وبتاع مش عارف. لكن من قال ان ده شعار اسلامي؟ ده الصليب عندهم عقيده ان المسيح عليه الصلاة والسلام صلب، لكن هل احنا بندين بهذا؟ وما قتلوه وما صلبوه، هذا ديننا هذا قرآننا، فنرفع الصليب اللي القرآن بينفيه. ما في صليب في الاسلام نرفعه بتاع ايه؟ طيب هل يجرؤ واحد النهاردة او واحد اشترى ان يفرق بين المعاملة بالحسنى وحقوق اهل الذمة في ظل الاسلام ومسألة الطعن في دين الإسلام وطعنوا في دينكم ونحو ذلك؟ قبل ما نتكلم في المسائل دي كلها، اللي عملوا بشوه وطعنوا في الإسلام وفي الإسلام وكذا وكذا وكذا، كان شوية كان المفروض الدنيا كلها تقوم لا تقعد. لكن النهارده الكل قام لمجرد بعض المسلمين قبل النصارى قتلوا في حادث الله أعلم من اللي عمله. يا جماعة لا ينبغي أبدا أن نشعر الآخرين أن ديننا متهم. الحمد لله نحن نعتز بأن هدانا الله عز وجل لهذا الدين الحنيف، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين. كيف نشعر ولو للحظة أن ديننا متهم؟ المتهم الخارج عن الدين وليس أصل الدين. يبقى نقول ايه؟ نلقي باللائمة على الفاعل ايا كان. اما ديننا ولله الحمد فلا يحتاج اصلا ان انا او غيري او العالم كله يدافع عنه، لانه من لدن حكيم خبير. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. دين ارتضاه الله عز وجل للعالمين، كيف يحتاج ان واحد او اثنين او مئة او الاف يدافعون عنه؟ وليس بمتهم لكي ندافع عنه. ومعلوم ان كما يعني يقال في المثل الدارج اللي على راسه، اول ما نبدأ ندافع عن الاسلام فتجد الكل وسائل الاعلام الاجنبية ونحوها يقول لك شوف، علشان خايفين ان يكون دينهم صفته ونعته، بدأوا يدافعوا عن الايه؟ عن الدين، واللي بيقولوه ده خلاف ما يدعو اليه دينهم، فياخدوا من هزيمتنا النفسية ومن اضطرابنا هذا حج علينا بان احنا بنحاول ندارج على ايه؟ على آفات وعيوب ديننا، فيبقى نحاول ندافع، فإذا بنا نلصق التهم بديننا وديننا بريء. بل أستغفر الله، بريء إيه؟ أنا هرجع، أنا اللي هقع في نفس الخطأ تاني. ديننا أفضل وأعظم وأعلى من أن تحوم حوله الشبهات. أما من لا يفهم الإسلام ويقع في أخطاء، فالأصل إن هو يبوء هو بإثمه ولا ينسب إلى الإسلام في صنيعه. نعم. طيب أختم بقول الصديق الكنوجي في قطف الثمر في ديان عقيدة أهل الأثر، قال: وقال بعضهم يؤخذ من طلب الوضوء على المريض من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتماس البركة فيما لامسه الصالحون لتقريره، وهذا محل توقف، لأن ذلك بالقياس وهو ممنوع لسد ذرائع العقائد الفاسدة في الخلق، ولا نعلم أحدا من الصالحين في رتبته صلى الله عليه وسلم حتى يلحق به كما هو مقتضى القياس مع الفارق. والعلماء يقولون القياس مع الفارق باطل، ولا شك أن هناك فوارق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره مهما بلغ في الصلاة. وأما ما لم يصح عن الله ورسوله فسد الباب هو اللازم حماية لجناب التوحيد، إذ فتح هذا ذريعة لاتساع عقائد السوء والخروج عن محض التوحيد المأمور به. فما تكاثر أو ما تتابع عليه العلماء من ذكر مشروعية التبرك بآثار الصالحين قياسا على تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم خطأ لا يجوز اعتقاده ولا ينبغي السكوت عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، والله أعلم بمن اتقى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.